لله الشكوى قد امتلأت الأسواق اليوم من الكذب والفتن والبهتان والفسق والزور والاختلاط. ترى المرأة مترجلة في السوق، تراها تتمايل وتتكلم وتبيع وتشتري، تراها عارية ومتعطرة ومتبرجة، والنبي صلى عليه الله يقول المرأة عورة. لا حرج أن تذهب المرأة للسوق ولكن بضوابط. بعض النساء تراها تتمايل وتتكلم مع البائع. أنا أتعجب من الزوج الذي يبقى بسيارته وتنزل المرأة تشتري من الرجل وتتكلم وتتمايل. أين الغيرة؟